لتحقيق منصوص لا لنفي غيره. يقولون إن ملك كريم يوسف هل يمثلون له إن ملك كريم يوسف لا يقولون هذا يعني لأجل التوكيد نعم وليس يعني الحصر ولكن هو الحصر والحصر إما أن يكون ظاهر وإما أن يكون حصر حقيقي إن كان حصر حقيقيا يكون أقوى وإن كان حصر ظاهر يكون من المبالغة مثل الحج عرفة المصيحة هذا ما حصل ضابط لا شكرا. أيوة. هو يقول الحصر فيها موقوف ومفروض يعني معناه أن مهم هم إذا قال إن الله إله واحد فيقولون الحصر هنا إثبات الألوهية لله ونفي عنه كله منطوق ومفروض فهمتم؟ هذا قصد يعني زي النفي والاستثناء المختلف ما هو المنطوق هل المنطوق هو إثبات الألوهية لله عز وجل هذا منطوق ونفيها عن يعني غيره هو المفهوم قالوا كله منطوق ومفروض هذا المراد نعم من تحقيق المنصوص شكله يعني أنا ليس المراد بنا يعني وجود يعني تحقيق الشيء يعني وليس المراد بنا الحصر وإنما ما كان هي قول الجمهور على أنها للحصر ولكن الحصر إما أن يكون حقيقي أو إضافي يكون مثل المبالغة إذا قال إنما الكريم يوسف فنقول هذا لتحقيق وجود الكرم يوسف وليس معناه يعني الحصر أي لأن حسن الكرم عن النصوص هذا قد يكون من باب المبالغة لذلك هو التوكيد الكرم والوجود به وليس من ذات الحسن هذا المعنى وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وصديقي أو العالم أو العالم أو العالم أو العالم زيدون أو العالم زيدون ونحو ذلك ونحو ذلك كله من باب الحصر لأن تعريف المزين هو من باب الحصر ودائما إما أن يكون الحصر حقيقي مثل تحريمه التكبير وتحليله التسليم معناه لا يدخل في الصلاة إلا بالتكبير ولا يخرج منها إلا بالتسليم وهذا حصر حقيقي وأما قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أو الدين النصيحة هذا حصر لكنه حصر إضافي لأهمية المحصور كأنه لا يوجد غيره وهذا يسمى حصر إضافي وهو من باب المبالغة نعم ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا أي يفيد الحصر نطقا يعني إذا كان ما في قرينة على أنه حصر إضافي فهو يفيد الحصر نطقا نعم مطلقا يعني نعم ويحصل حصر بنفي ونحوه واستثناء تام ومفرغ وفصل مبتدأ من خبر بضمير الفصل أي ضمير الشأن يعني الذي يأتي بين المبتدأ والخبر يكون دائما للتوكيد أو للحصر والحصر والاختصاص كله يعني معنى الحيث يعني معنى الأصول والمختلفة في علم النحوية ويفيد الاختصاص وهو الحصر تقديم المعمول أي ويفيد الاختصاص وهو الحصر تقديم المعمول مثل إياك نعبد وإياك نستعين فإن هذا يفيد الحصر لأن كل ما كان فيه تقديم ما حفظه التأخير يفيد الحصر نعم وأقواها استثناء فحصر بنفي وأقواها اللي هي يعني مفاهيم الحصر أقواها النفي مع الاستثناء مثل لا إله إلا الله لأن بعضهم يقول أنه من باب المنطوق أن المنطوق فيها والمنطوق لا فرق بينهما ويقول أن النفي الألوهية عن غير الله عز وجل والإثبات عنها وحصرها بالله عز وجل أنه منطوق وموجود لذا ذلك كان أقوى مفاهيم المخالفة مفهوم الحصر بالنفي والإثبات، هما يليها بعد ذلك النفي بإنما، ويليه بعد ذلك النفي بتعريف الجزئين إلى آخره، وتقديم ما حق التأخير سواء كان خبرا أو مفعولا. نعم. فما قيل إنه منطوق فحصر مبتدأ فشرط فصفة، فحصر مبتدأ فشرط فصفة مناسبة فعلة فغيرها، يعني قصده أنه يرتب مفاهيم المخالفة للقوة الاحتجاج، وفائدة هذا الترتيب أنه إذا تعارضت هذه المفاهيم يقدم ما كان أقواها، يقدم الأقوى من أقواها، هذه فائدة يعني الترتيب وترتيب الأدلة مطلقا، وهو سوف يأتي في آخر الكتاب باب ترتيب الأدلة. نعم. فحصر مبتدأ فشرط فصفة مناسبة فعلة فغيرها فعدد فتقديم معمول. أي يعني، وهذا كله كما ذكرت لكم بالأمس، الشافعي رحمه الله يقول بأنه مفهوم الصفة، كل هذه أنواع المفاهيم يقول أنها مفهوم الصفة. نعم. فصل. إذا خص نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيرهما مما لا يصلح لمسكوت عنه فله مفهوم. أيوة، وهذا الحقيقة يعني انفرد هو به، ولكن هو من باب مفهوم الصفة، ومثل له في الباب بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال بأن هذا يدل على أن المسلمين يرون ربهم يوم القيامة، لأنه هذا له مفهوم. إذا كان الكفار والمغضوب عليهم لا يرون الله عز وجل، إذن المرضي عنهم المسلمون يرون ربهم، وهذا دلت عليه الآيات وأحاديث قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. ومعلوم أن يعني ورد في الآيات والأحاديث أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، ولكنه يقول ولو اكتفى بأنه من باب مفهوم الصلة كان أولى، لأنه كلا إن الله ربهم يومئذ لمحجوبون، لم حجبوا لكبرهم ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني لنظرتها ولأنها مسلمة، كله من باب مفهوم مختلف. نعم. أو إذا اقتضى حال أو إذا اقتضى حال أو لفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص بعض بالذكر فله مفهوم. هو هذا يكون يعني يمثلون له مثال أن الله يسجد له من السماوات ومن الشمس والقمر، يقول يفعله كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، يعني يقول هذا كثير لها مفهوم، معناه أنه يعني فيه يعني الناس يسجدون لله عز وجل وفي ناس ما يسجدون. نعم. وهذا الكلام كله من باب مفهوم الصفة. نعم. وفعله صلى الله عليه وسلم له دليل كدليل الخطاب. في الحقيقة يعني هذا الكلام الفعل ليس له صيغة، وهو ذكر قريبا أن هذا مأخوذ من أن الإمام أحمد يرى أنه لا يجوز أن يصلى على الميت بعد الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت وهو كان واحدا فمات بعده، فلما جاء صلى عليه بعد الشهر. وفي الحقيقة أن هذا لا يدل على أنه، هذا يدل على أنه صلى عليه بعد الشهر فقط، أما كونه لا يجوز أن يصلى عليه بعد ذلك ما في شيء يدل عليه، والفعل لا صيغة له، وجعل الفعل نزل القول لأن له مفهوما هذا مما انفرد به صاحب الكتاب، وهو كأنه مخرج على قول الإمام أحمد. نعم. والمالكية يقولون بأن العمرة أكثر من مرة من السنة أنه مفروض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في السنة إلا مرة واحدة، وهذا منتقد عليهم من بقية الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولكنه رغب في العمرة، فلا والفعل لا صيغة له. من الذكر هذه النقطة يعني هي خلاف الصواب، كون الفعل له القول، هو كله في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا ما يباح، وأن وأنه معصوم كما أنه لا يأمر إلا بالمباح لأنه معصوم، ولكن القول له صيغة قد تفيد الندب وقد تفيد الندوب، والفعل لا فرق بين فعل الواجب وفعل المندوب لأنك لا تستطيع أن تميز بين الواجب والمباح من حيث الفعل لأن الفعل شيء واحد ولا صيغة له. ودلالة المفهوم كلها بالالتزام، أي يقول لك دلالة المفهوم هي من دلالة الالتزام لأنها يلزم من اللفظ كذا وليس يعني بالمطابقة ولا بالتضمن. نعم. قال باب: النسخ لغة الإزالة حقيقة والنقل مجازا. الحقيقة أن النسخ جاء في القرآن لثلاثة معاني: المعنى الاصطلاحي، وجاء في معنى الإبطال، وجاء بمعنى النقل. فنجيبه بمعنى الإبطال بقوله تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الشيطان في مجده فينسخ الله ما يشاء. ينسخ الله ما يشاء، هذا النسخ اللغوي ومعناه الإبطال. ومعنى النقل وفي نسختها هدى ورحمة: إنا كنا نستنسخ ونقول النقل. والمعنى يعني الاصطلاحي هو قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو من اصطلاح نأتي بخير منها ومريدها. وقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. يعني التفسير هنا ما صرح فيه النسخ، لكن هذه المعاني الثلاثة صرح بها في كتاب الله عز وجل. وأحسن شيء يعني اقرأ التعريف الاصطلاحي. وشرعا رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ. نعم، هذا احسن ما يقال في تعريف النسخ، هو ما ذكره: رفع حكم الشرعي بالخطاب، ونقول بالخطاب الشرعي متراخ عنه. رفع الحكم الشرعي بالخطاب الشرعي متراخ عنه، ورفع الحكم الشرعي هذا حتى يغري برفع البراءه الاصليه، لان رفعها لا يسمى نسخا، لذلك قال الحكم الشرعي. والحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلفين وبفعل العباد، ولذلك ينسخ او ينسى هو تعلق الخطاب بالفعل، هذا دليل الدين. نعم. والناسخ هو الله تعالى حقيقة. أيوه، على وجه التراخي يعني حتى يخرج البيان المخصصات المتصلة لأنها ليست نسخا. نعم. والناسخ هو الله تعالى حقيقة، المنسوخ الحكم المرتفع بناسخ. أي يعني الناسخ الحقيقة نسخ ليس من أسماء الله عز وجل، ولكن كونه يعني هو الذي يشرع وهو المشرع وهو الذي يرفع الحكم ويثبته هذا صحيح، ولكن الآن نحن نتكلم عن مدلولات الإلفاظ، والناسخ هنا عند الأصوليين هو الدليل، والمنسوخ يعني إذا قلنا الدليل وما دل عليه الدليل، والمنسوخ هو الدليل وما دل عليه ذلك الدليل. إذن المنسوخ هو الحكم واللفظ الذي دل على الحكم. ولا يكون الناسخ أضعف، ولا يكون الناسخ أقل قوة مثل ما قلنا في المصرح. يعني هذا عند الجمهور أنه لا بد أن يكون الناسخ مساويا بالقوة للمنسوخ أو أقوى منه، بمعنى أن المتواتر ينسخ المتواتر، والآحاد ينسخ الآحاد، والمتواتر ينسخ الآحاد، ولا ينسخ الآحاد المتواترة. هذا هو معنى. ولا نسخ مع إمكان الجمع ولا قبل علم مكلف به. أي النسخ متى يكون النسخ؟ من شرط النسخ التعارض من كل وجه ومعرفة المتأخر من المتقدم، فإذا أمكن الجمع بين المتعارضين لا يكون هناك نسخ، وإنما يسمى جمع كالتعارض بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد، والتعارض بين عامين وخاصين كل واحد منهما له جهة قد يحمل عليها لا تتعارض مع الجهة التي يحمل عليها الآخر. نعم، كما هو يعني سيأتي في الجمع وترتيب ذلك. نعم. ويجوز في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هناك، يقول لا يجوز النسخ يعني قبل هذا، قبل ولا قبل علم مكلف، أي لا يجوز النسخ معناه هو حتى ولو وقع النسخ لا يكون المكلف مكلفا بالناسخ قبل بلوغه، كما أنه لا يكلف بالحكم المبتدأ قبل أن يبلغه لأنه تكليف بما لا يطاق، ولو وقع النسخ لا يعاقب يعني، لأن إذا كان هناك حكم وبلغ المكلف وهذا الحكم سينسخ قبل أن يبلغ الناسخ المكلف هو ليس مكلفا بذلك، فإنتم إذا يقول لا يقع النسخ قبل وقوع المكلف حتى ولو وقع هو لا يكلف به، لأن التكليف عندئذ يقوم من باب ما لا يطاق، كأنك كلفته بالنافخ والمنسوخ في وقت واحد وهذا لا يجوز، إذن لأن العلم يشترط، لأن انشق التكليف العلم بالمكلف. نعم. ويجوز في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هناك، أي هذا يعني بعضهم يمثل به النسخ قبل التمكن من الفعل، وحدث في يعني ليلة الإسراء والمعراج أنها كانت 50 ثم نسخت إلى 5، ويقولون هذا نسخ في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بلغه ذلك ورضي به ووقع ابتلاؤه به ورضي بذلك الابتلاء ثم نسخ عنه، وهو نسخ في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال أنه نسخ في حق الأمة لأنه لم يبلغه. نعم. وقبل وقت الفعل وعقلا وشرعا ووقع شرعا، وقبل وقت الفعل وعقلا ووقع شرعا، يجوز يجوز النسخ قبل وقت الفعل عقلا، جائز عقلا وواقع شرعا، هذا قصده، وقبل التمكن من الفعل لأن التكليف أو المكلف به يكون لواحد من أمرين، إما للامتثال وإما للابتلاء، فإن كان التكليف للامتثال لا يقع النسخ قبل أن تمضي مهلة يمكن للمكلف أن يفعل فيها الفعل، وإذا كان للابتلاء لا ينسخ الحكم قبل أن يقع الابتلاء للمكلف، وعلى هذا يكون النسخ في الحقيقة لا يقع إلا بعد التمكن، لأنه لا بد أن يقع الابتلاء أو تمضي مهلة، إذا كان التكليف الامتثال تمضي مهلة يمكن لشخصها أن يفعله، ولذلك يكون داخل في التعريف وهو أنه رفع الحكم الشرعي بالخطاب الشرعي متراخي عنه، لأنه لا بد أن يكون التراخي بمهلة حتى يمكن أن يفعل أو بمهلة حتى يقع الابتلاء، واضح هذا؟ أي لأنه يعني بعض العلماء يقول هذا لا يدخل تعريف النسخ، لا يدخل فيه النسخ قبل التمكن، وما يدخل أن النسخ قبل التمكن قد يراد به الابتلاء، مراد به الابتلاء ولا ينسخ قبل أن يبتلى الشخص، كما وقع لإبراهيم في ذنب ابنه عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإنه ابتلي ولله الله عز وجل يقول إن هذا هو البلاء المبين. نعم. يعني هذا في حالة الابتلاء فقط، يعني في حالة إذا أريد الابتلاء مو التطبيق مو الامتثال، إذا كان الامتثال لا ينسخ الحكم حتى تمضي مهلة يمكن أن يمتثل بها سواء امتثل أو لم يمتثل، وإذا كان الابتلاء لا يقع النسخ إلا بعد وقوع الابتلاء، إذا لا يكون النسخ إلا بعد التمكن، إما التمكن من الفعل أو التمكن من الابتلاء، يكون الابتلاء وقع. نعم. ولا يجوز، ولا يجوز البداء، ولا يجوز البداءة على الله تعالى، يعني البداء هذا كلام اليهود طبعا ما يقول به مسلم، والبداء معناه أن الله عز وجل تعالى عن قولهم علوا كبيرا

أيوة هو هذا، لأن الإعفاء نسبي. أنا نتيجة اطمئنن، واحد اطمئن ساعة، واحد اطمئن خمس دقائق، كلهم اطمئن. هو هذا نفسه، هل أقل ما يطرح عليه جسمي يكفي أو لابد من الجميع؟ هذا هو الرحمة. نعم نعم. هذا حد عند ابن عمر، يعني ما يلزم أحد، ليس ملزما لأحد. خلاص طيب، نرجو الله لنا ولكم التوفيق، ونكمل إن شاء الله الدرس في يعني المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.